هل يصح ان يوصف الانسان المؤمن بانه بشير ونذير ام ان هذه الصفه قاصره على رسول الله؟ واذا كان لا يجوز ان يوصف الانسان بهذا الوصف، هل يجوز ان يسمى به اي انسان؟ محمد البشير او محمد البشير. هذه صفه الرسل جل وعلا، رسل بشرين ومنذرين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ساحلا بشرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام، لانهم يبشرون من اطاعهم بالسعاده وينذر من عصاهم بالهلاك والدمار والنار. والدعاة الى الله الموفقون الذين يدعون الى شرع الله هم موصوف بهذا الوصف ايضا، يبشرون وينذرون، لان خلفاء الرسل والقائمون بمهمه الرسل عليه الصلاه والسلام. فاذا قيل الداعي الى الله صادقا انه يبشر وينذر فلا باس بهذا ولا حرج في هذا. وإذا سمي الإنسان واحد سمي هذا بشير والآخر سمي نذير ما في تسمية بهذا الشيء، لأنها تكون أسماء جامدة، بشير موجود أسماء بشير كثيرة، ونذير كثير ومنذر يبشر، كل هذه الأسماء موجودة جامدة، مثل ما يقال محمد وصالح وعادل، قد يكون غير صالح وقد يكون غير عادل غير محمد، المقصود هذه أسماء جامدة لا حرج فيها. ما حكم بائع الدخان وما هو مصير الصلاة وراءه وما مصير المكسب الناتج عن بائع الدخان؟